الاقتراني الحملي، القياس الاقتراني الحملي حدوده يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتج المطلوب، ويجب أيضا بالإضافة إلى أنه يشتمل مقدمتين لينتج المطلوب أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة، وهو المرادة حد متكرر مشترك بين المقدمتين، وحد يختص بالمقدمة الأولى، وحد بالثانية بالمقدمة الثانية. والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين، يعني بين الحد الأكبر والأصغر، ويحدث في النتيجة، وظيفة أنه يحدث في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين، إذ يكون أحدهما موضوعا للنتيجة، يعني الحد الأصغر يكون موضوعا للنتيجة، والآخر محمولا للنتيجة أيضا. وهو وين يروح؟ يروح من باب الشرق يطلع. نعم. فهو كالشمعة تفني نفسها لتضيء لغيرها. ولنعد إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه، فنقول له شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. فاسق هو الحد المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين شارب الخمر وهو الحد المختص بالمقدمة الأولى، وبين ترد شهادته وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية. تنتج المقدمتان شارب الخمر، يعني كلا المقدمتان، مو تنتج المقدمتان، نتج المقدمتان، المقدمتان تنتج، تنتج المقدمتان شارب الخمر ترد شهادته بحذف الحد المشترك وهو فاسق، فقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. ألف الحد الأوسط أو الوسط، وهو الحد المشترك الذي ذكرنا بأنه مشترك، يعني مشترك بين المقدمتين، ويحرر لها جزء منه. وسمي الحد الأوسط أو الوسط لتوسطه بين رفيقين، يعني بين الأكبر والأكبر، في نسبة أحدهما إلى الآخر، لأنه ينسب يوجد نسبة، يوجد ربط، نسبة أحدهما يعني في ربط بينهما. ويسمى أيضا، يعني الحد الأوسط يسمى الحجة، لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين. عندما نقول شارب الخمر ترد شهادته، نقول شنو النسبة بينهما؟ نحتج به على هذه النسبة، نقول لوجود الحد الأوسط الذي يربط، وهو الفاسق. ويسمى أيضا الواسطة في الإثبات، لأن به يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين. شنو اللي يثبت ترد شهادته حكم ترد شهادته إلى شارب الخمر؟ هو واسطة في الإثبات، كلمة فاسق واسطة الإثبات. ونرمز له بحرف ميم، بحرف الرموز العافية، داء الحد الأصغر، وهو الحد الذي يكون موضوع للنتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعا فيها أم محمولا، يعني سواء كان هو موضوعا فيها في المقدمة مو في النتيجة، أو محمولا في المقدمة، ما يمنع إلا أنه موضوع في النتيجة دائما والاستمرار يقع موضوعه في النتيجة موضوع. ونرمز له بحرف باء. جيم الحد الأكبر، وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولا في المقدمة أو موضوعا، المهم أن يكون في النتيجة هو محمول. ونرمز له بحرف جيم. والحدان يعني الأصغر والأكبر معا يسميان طرفين، طرفي النتيجة أو طرفي القضية. فإذا قلنا كل باء ميم، الباء الحد الأصغر، ميم الحد المتكرر، وكل ميم جيم، ميم تطلع الحد المتكرر وجيم الحد الأكبر، ينتج إذن كل باء جيم، يعني كل الحد الأصغر هو الحد الأكبر بحذف المتكرر وهو ميم. القواعد العامة للقياس الاقتراني، للقياس الاقتراني سواء كان اقتراني حملي أو شرطي، قواعد عامة أساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا. وفيه أولا تكرر الحد الأوسط، القاعدة الأولى، أي يجب أن يكون مذكورا، يعني الحد الأوسط بنفسه بعينه في الصغرى والكبرى من غير اختلاف، وإلا لما كان حدا أوسطا، لأن وظيفته كنا تنتبه وظيفته الحد الأوسط وظيفة أن يربط وأن يوصل بين الحد الأصغر والأكبر، وإذا كان ليس بعينه هو الذي في الصغرى وهو الذي في الكبرى، طبيعي لن تكون هناك تنتبه وظيفته، تنتبه وظيفته هو الربط بين الطرفين. وإلا لما كان حدا أوسطا متكررا ولما وجد الارتباط بين الطرفين، وهذا بديهي. مثلا إذا قيل الحائط فيه فأرة، الحائط موضوع فيه فأرة محمول، وكل فأرة لها أذنان، فأرة موضوع لها أذنان محمول، فإنه لا ينتج الحائط له أذنان. لماذا؟ لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط هنا لم يتكرر، يتصور أن فيه فأرة تكرر وهو لم يتكرر، فإن المحمول في الصغرى فيه فأرة، والموضوع بالكبرى فأرة فقط، فيه ما فيه لم يتكرر حد الأوسط. ولأجل أن يكون هذا القياس منتجا الحائط فيه فأرة وكل فأرة له أذنان، فإما أن نقول في الكبرى، إما نغير الكبرى ونقول وكل ما فيه فأرة له أذنان، لكن هاي الكلية كاذبة، كل شيء فيه فأرة له أذنان، الجدار فيه فأرة له أذنان، الصندوق فيه فأرة له أذنان، كل شيء فيه فأرة له، هي كاذبة. وإذا كانت كاذبة سيكون الإنتاج عقيم، القياس عقيم غير منتج. وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فأرة، نخلي فيه الحائط فيه كلها موضوع، فأرة واحدة محمول، مو فيه فأرة المحمول، تجين. وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فأرة فقط، فتكون النتيجة هكذا، يعني تكون القياس هكذا، الحائط فيه هذا موضوع، فأرة محمول، وكل فأرة هذا موضوع، لا أذنان محمول، فتكون النتيجة هكذا، الحائط فيه ما له أذنان وهي صادقة. مثال ثاني، شوف هنا ما تكرر اللفظ في المثال الأول، قال فيه فأرة وقال فأرة، ما تكرر اللفظ، هنا راح يتكرر اللفظ، إلا أن المعنى مو متكرر. من النتيجة ما كانت صادقة، هذا تغير، غيرنا قلنا الحائط فيه فأرة، الحائط فيه موضوع وفأرة محمول، غيرنا عن الأصل، الأصل الحائط موضوع فيه فأرة محمول، فإذا قلنا إذا غيرنا قلنا الحائط فيه موضوع وفأرة محمول، صار فأرة حد أوسط متكرر وفأرة أيضا الثاني فأرة وفأرة متكرر، صحيح. أما من الأول لا، فيه فأرة وفأرة. مثال ثاني، إذا قيل الذهب عين وكل عين تدمع، الذهب عين وكل عين تدمع، هنا ماذا تكرر حد الأوسط في أول غالب واحد لما ينظر يقول تكرر حد الأوسط عين وعين، فإنه لا ينتج الذهب يدمع، لأن لفظ عين مشترك لفظي، لفظ مشترك وتقدر عنه مشترك اللفظ، والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط ولم يتكرر إلا اللفظ فقط، أما المعنى فلم يتكرر. ثانيا، إيجاب إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر، بين الحد الأصغر والأكبر، نظرا إلى أن الشيء الواحد قد يكون مباين لأمرين، الحجار يباين الإنسان ويباين الفرس، قد يكون مباين لأمرين وهما لا تباين بينهما، كالحجر يباين الإنسان والناطق، ما هي تباين بين الإنسان والناطق، لكن الحجر يباينهما، وكالفرس المباين للإنسان والناطق، فإن الفرس يباين الإنسان ويباين الناطق، لكن بين الإنسان والناطق كالعقيل لا يوجد تباين، وقد يكون هذا الشيء مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهما، كالفرس يباين الإنسان وأيضا يباين الطائر، وبين الإنسان والطائر أيضا متباينان، والإنسان والطائر أيضا متباينان، وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتها للمتكرر، يعني الحدين مجرد أن يتباينون ويا المتكرر، الحد الأوسط المتكرر مو يعني أن الإنتاج دائما سالبة، لأنه قد يكون بينهما التلاقي فيكون الإيجاب. هل نفس الإيجاب إيجاب مقدمة في سنتينه؟ إيجاب مقدمة؟ إذا صار إيجاب ما يعطينا بعد انتظارات قائلة. إيجاب حين مقدمتين يصير. إيجاب حين مقدمتين يصير. لا إيجاب سنتين. إيه إيجاب المقدمتين يصير. يصير. لكن لازم أحضر. خب وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتها للمتكرر أنهما متلاقيان خارج الوطن أم متباينان، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. هي العبارة فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، الواحد يفهم منها بأنه ما في بعد إنتاجات راح ينتج إيجاب وراح ينتج لنا، فلا ينتج قاعدة بالإيجاب ولا قاعدة بالسلب. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس، يعني هو دائما ينتج إيجاب ولا دائما ينتج سلب، وإنما تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. وعليه فلا نعرف حال الحدين. نعم، فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس، هاي صغرى، لا شيء من الفرس بناطق، هاي كبرى. الحد الأوسط وين؟ الفرس. الحد النتيجة تكون لا شيء من الإنسان بناطق، لا ما ينتج السلب، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق، وإنما ينتج الإيجاب كل إنسان. ولذلك نقول لا ينتج السلب من الناحية، في هاي المثال لا ينتج السلب، في المثال الآخر نقول لا ينتج الإيجاب، لا ينتج الإيجاب، وإنما المفروض أن ينتج الإيجاب لأن الطرفين متلاقيان، فلا ينتج أن تكون بينهما سالبة كلية. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية، يعني بدل قولنا لا شيء من الفرس بناطق، فقل لا شيء من الفرس بطائر، لا شيء من الفرس بطائر، فإنه لا ينتج الإيجاب، كل إنسان طائر ما ينتج، لأن الطرفين متباينان، والطرفان المتباينان بينما السالب الكلي يكون، ويجري هذا الكلام في كل سالبتين. فوضحت عبارة فلا ينتج الإيجاب، يعني في المثال الذين بينهم التقاء، يعني في خارج الحد الأوسط، الطرفين اللي في خارج الحد الأوسط بينهم التقاء لا ينتج السلب، وفي الطرفين اللي بينهم خارج الحد الأوسط تباين لا ينتج الإيجاب، وإنما ينتج القاعدة الثالثة، كلية إحدى المقدمتين. كلية إنسان طائر جاية من هناك، لا شيء أو لا شيء في نفس نفس إخلاص أو شلون؟ كل إنسان طائر؟ لا، الآن المقدمة الثانية الاجتهاد بالنسبة للقضية الثانية جابه. لا، المفروض أن ينتج السلب، سلب وسلب بعد، ولا شيء من الإنسان بطار. لكن قلنا إحنا هنا قلنا لا ينتج السلب في المثال الأول، قلنا فإنه لا ينتج السلب، فالمفروض ينتج شنو؟ الإيجاب. في المثال الثاني لو افترض عن شنو ينتج الإيجاب، لكن الإيجاب فيه لا ينتج، والمفروض سلب. هي جايبة على أساس الكلام المتقدم. الحين أنا لما أقول لك في المثال الأول كذا تاربتين كليتين، وأقول لك هذا ما ينتج ما ينتج السلب، لابد أن ينتج شنو؟ الإيجاب. فتقول يعني كل سالبتين كليتين ينتج لي هالشيء، ما ينتج السلب وينتج الإيجاب. أقول لك إيه، تجيب مثال آخر تقول لي هنا ما ينتج الإيجاب. الطريقة شكرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على على أهل بيته الطيبين والطاهرين والنعم الدائم والمؤدب على أعدائهم أجمعين. إلى الآن حتى قيام يوم الدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول القواعد العامة للقياس الاقتراني، وقلنا بأن القواعد العامة للقياس الاقتراني سواء كان اقتران حملي أو كان اقتران شرطي يجب أن تتوفر هناك خمس قواعد حتى يكون هذا القياس منتجا. القاعدة الأولى وهو تكرر الحد الأوسط، القاعدة الثانية وهو إيجاب إحدى المقدمتين، والثالثة وهي كلية إحدى المقدمتين، والرابعة وهي أن النتيجة تتبع عكس المقدمتين، والخامسة والقياس المكون من سالبة كلية صغرى والموجبة جزئية كبرى. اليوم نبدأ في الأشكال الأربعة وهي أهم المباحث في القياس. الكلام هناك كما تقدم في أن القياس الاقتراني يجب حتى يكون منتجا أن يتكون من مقدمتين مقدمتين وأيضا أن يتكون من ثلاثة حدود. سمينا أحد الحدود بالحد الأوسط أو المتكرر أو الوسط أو المشترك أو الواسطة في الإثبات، واثنين باقين سميناهم بالحد الأصغر والحد الأكبر. وقلنا الأصغر هو الذي يقع موضوع في النتيجة، والأكبر الذي يقع محمول في النتيجة. وضعية الحد الأوسط مع طرفي الحد الأصغر والأكبر في المقدمتين تختلف، والكلام في القياس الاقتراني الحملي قد يكون وضعية الحد الأوسط في المقدمتين، في كلا المقدمتين يكون وضعه موضوعا، هذه الصورة الأولى، وقد يكون وضعه في المقدمتين محمولا، وقد يكون في إحدى المقدمتين موضوع وفي الأخرى محمول. يعني إذا كان في الصغرى موضوع محمول في الكبرى، إذا كان في الصغرى محمول في الكبرى موضوع، وهكذا. فهنا كما يقولون أربع صور، وهذه الصور الأربع التي ذكرتها يقال لها شكل، يقال لها شكل. ولذلك عرفوا الشكل به ماذا؟ قالوا بأن الشكل هو عبارة عن القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. الشكل بالنسبة للشكل الأول الثاني الثالث الرابع كذا هو عبارة عن قياس اقتراني، قياس اقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. فتارة يكون موضوع في كلا المقدمتين، وأخرى محمول في كلا المقدمتين، وصورة ثالثة ورابعة أن يكون في إحدى المقدمتين موضوع وفي الأخرى محمول. وسيتم ترتيب الأشكال بهذه الصور، وسنتكلم على هذه الصور الأربع عبارة عن أشكال أربعة. ولذلك قالوا بأن الأشكال أربعة باعتبار هذه الصور الأربع، باعتبار وضعية الحد الأوسط، كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين، لا يتخذ إلا أربع صور، إما أن يكون موضوعا في الطرفين في المقدمتين، أو محمولا في المقدمتين، أو موضوع في الصورة ومحمول في الكبرى، أو العكس. أربع صور لا يمكن أن تزيد ثلاثة صور. من جهة كلمة شكل أن تصدها صورة أو لا؟ صورة يعني معنى آخر في المنطقة صورة، هذا اللي هو القياس الاقتراني باعتبار هذه الوضعية، باعتبار هذه الوضعية، يعني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. أولا الكلام عن الشكل الأول، وسيتم الترتيب بهذه الأولوية، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. وسنذكر وسيذكر هو بأنه لماذا ابتدأنا بالشكل الأول ولماذا سمي الشكل الأول. طبعا الترتيب مو على الكلام اللي أنا ذكرته هنا، مو على الترتيب اللي أنا الشكل الأول جعلناه أولا وتلينا تلك الأشكال بعده، لأنه أولا أن هذا الشكل يوافق مقتضى الطبع. يجينا ليش يوافق مقتضى الطبع؟ سنبين. بس الآن أقول لماذا سمي بالشكل الأول؟ لأنه يوافق مقتضى الطبع، فكان هو أول الأشكال، أول الأشكال، أول، وهو الشكل الذي يوافق مقتضى الطبع. الثاني، الأمر الثاني أن هذا الشكل نعتمد عليه في ماذا؟ في إقامة البرهان والدليل على الأشكال التالية، عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الشكل الثاني والثالث والرابع سنقيم على كل شكل الدليل، البرهان على دليلية هذه الضرور، لأن كل شكل راح نستخرج منه عدة ضرور، كل ضرب راح نقيم البرهان، هل هذا فعلا منتج أو غير منتج؟ إلا الشكل الأول سنقول بأن إنتاجه بديهي، إنتاجه بديهي، بينما الشكل الثاني والثالث والرابع إنتاج هذه الأشكال ليس بديهي، لا بد من إقامة البرهان على ذلك، وسنقيم البرهان على ذلك، يعني سنقيم ذلك حتى نصل إلى النتيجة بواسطة أي شكل؟ الشكل الأول. ولذلك جعلنا الشكل الأول أولا وتلك الأشكال أخرها. بقي أنه ما هو الشكل الأول؟ الشكل الأول ما كان الحد الأوسط موضوعا في صغرى محمولا في الكبرى، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. بمعنى آخر أن وضعية الحد الأصغر في النتيجة عين وضعيتها في وين؟ في الصغرى. ووضعية الحد الأكبر في النتيجة اللي هو وقع محمولا، كذلك وضعية الحد الأكبر في الكبرى محمول. فوضعية الحد الأصغر والحد الأكبر في النتيجة يعني من حيث الترتيب، من حيث الترتيب أول يكون الموضوع ثم المحمول، نفس الوضعية موجودة وين؟ موجودة في المقدمة. خب هذا الكلام اللي أقدم به من وراء فائدة، الفائدة اللي نريد نشير إليها، التي نريد أن نشير إليها هو ماذا؟ أنه قلنا لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول؟ لأنه يوافق مقتضى الطبع، الطبع لا يأبى، الطبع هكذا أن النتيجة تكون باطلة، أولا الموضوع، ثانيا المحمول، وضعية الحد الأصغر، الطبع يكون هكذا، وضعية الحد الأصغر كما هي في النتيجة، عين ما هي؟ في المقدمة يعني في الصغرى. وضعية الحد الأكبر كما هي في النتيجة عين ما هي في الكبرى. الطبع يقتضي أن يكون هذا الأمر، المقدمة التي قلناها بأنه وضعهما في النتيجة عين وضعهما في المقدمات، هذا ما نريد بيانه بأنه يوافق مقتضى الطبع، وأيضا أنه بين الإنتاج، واضح الإنتاج، لا نحتاج إلى ماذا؟ إقامة دليل وبرهان على ضروبه كما سيأتي، بخلاف ما سيأتي من أشكال بأنها دليلية إنتاج الضروب التي تستند إليها أو التي ترجع إليها، دليلية إنتاجها سنقوم بإرجاعها إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. بقي أنه هذا بيان للشكل الأول، أما الشكل الأول ما كان الحد الأوسط موضوعا محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ووجوده في المقدمة ووجوده في النتيجة عين وجوده في المقدمات، ولذا قلنا هو موافق لمقتضى الطابع، وبين الإنتاج بديهيا لا يحتاج إلى إقامة برهان وإلى أدلة. ما هي شروط الشكل الأول؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله بأنه الشكل الأول يعني في هناك عندنا ضروب منتجة، سواء كان في الشكل الأول أو في الأشكال الباقية، هناك ضروب منتجة وهناك ضروب يقال لها عقلية. ما هي الضروب المنتجة؟ حتى تكون للشكل الأول ضروب منتجة، وحتى يكون للشكل الثاني ضروب منتجة، والثالث والرابع وهكذا، لابد من شروط تشترط بالإضافة إلى مراعاة القواعد التي مر ذكرها وبيانها هناك، القواعد العامة الخام للقياس الاقتراني. فكل شكل إلى شروط الخاصة، عن طريق هذه الشروط نقول أن هذه هي الضروب المنتجة للقياس، يعني تخرج لنا قاعدة عامة. وكل شكل له ثلاثة شروط، يطلب ثلاثة شروط، شرط من ناحية الكيف، وشرط من ناحية الكم، وشرط من ناحية الجهة. شرط من ناحية الكيف، وشرط من ناحية الكم، وشرط من ناحية الجهة. إلا أن الشيخ المظفر رضوان الله عليه رفع عنا هذا الثقل، وهو شرط الجهة، اعتبر أمر لا فائدة من ورائه، من يستجد منه الطالب من فائدة عملية، فترفه وقال أرجع إليه في كتب المطولات. صاحب الحاشية سبحان الله في قضية الجهة يذكرها ذكر خفيف من غير تطويل، يعني من كتب الباحث الشمسية وشوارف الإرهام كذا، هذه الأمور ممكن تحط هذه المباحث على أي حال. فإحنا يهمنا الشرط الأول والثاني، وهو شرط الكم وشرط الكيف. أولا الشرط الأول الذي يشترط في إنتاج الشكل الأول هو إيجاب الصغرى، إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة إيجاب الصغرى. طب إيجاب الصغرى هذا طلب منا يعني دعوة منا، أما لو كانت سالبة لماذا لا تكون سالبة إلا أن تكون الصغرى موجبة؟ لماذا لو كانت الصغرى سالبة؟ نقول لو كانت، لو لم تكن موجبة طبيعي راح تكون ماذا؟ تكون سالبة. ف فما نعلم. احنا عندنا حد اكبر، حد اوسط محمول في الصغرى، وحد اوسط موضوع في الكبرى. فجيت وقلنا بان الصغرى ماذا؟ سالبة، يعني سلب الحد الاوسط عن الحد الاصغر. ثم في الكبرى حمل الاكبر على الاوسط، حمل الاكبر على الاوسط. احنا ما نعلم ان الحد الاصغر او الحكم الواقع على الحد الاوسط، على الحد الاوسط في الكبرى، في الكبرى نقول الحد الاكبر واقع على الحد الاوسط، هذا حكم، يعني حكم بالحد الاكبر على الحد الاوسط. احنا ما نعلم ان الحد الاكبر الذي حكمنا به على الحد الاوسط يلاقي الاصغر في خارج الوسط او لا يلاقي. تجيب عندنا حد هني، حد اكبر، هذا حد اوسط، هذا حد اوسط، هذا حد اكبر، فهذا بينهم سلب، يعني عدم التقاء. هذا نقول حمل الحد الاكبر، يعني نحكم بالحد الاكبر محمول نحكم عليه يكون الحد الاوسط، المحكوم به يكون الحد الاكبر، يعني نحكم بالحد الاكبر على الحد الاوسط. هذا الحد الاكبر الذي حكمنا به على الحد الاوسط يلاقي الاصغر في خارج الوسط او لا يلاقي، ما ندري، لانه قد يكون الامر الشيء مباين لشيء وملاق لشيء اخر، لكن بينهما خارج الوسط تلاقي، او قد يكون بينهما خارج الوسط تباين. وهذا الكلام قلنا شنو معنى النتيجة؟ انه ينتج لنا تارة الايجاب وتارة السلب. وعندنا القاعدة تقول الاختلاف دليل على عدم الانتاج، اللي عبر عنه المصنف بهذه العبارة، فانه لا ينتج الايجاب ولا ينتج السلب. مثال على ذلك، مثلا لا شيء من الحجر بنبات، لا شيء من الحجر بنبات، وكل نبات نام. خب نبات حد الاوسط حكمنا بالحد الاكبر وهو النمو على النبات، فما ندري احنا هذا الذي حكمنا به، يعني حكمنا بالنمو على هذا النبات، هل هو هذا النمو يلاقي الحجر في الخارج او يلاقي في المثال الطبيعي شنو؟ ما يلاقي. النتيجة تكون المفروض ان يكون لا ينتج الايجاب وانما ينتج السلب، لا شيء من الحجر بنام، فنقول بانه لا ينتج الايجاب، رحمه الله، فنقول بانه لا ينتج الايجاب. لو استبدلنا وقلنا لا شيء من الحجر بنبات ثم قلنا وكل نبات نامي، لو استبدلنا بدل هذه القضية لا شيء بدل الحجر لا شيء من الإنسان لا شيء من الإنسان بنبات، لا شيء من الإنسان بنبات بدل الحجر، لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام، نقول شنو؟ لا ينتج السلب، فإنه لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب، كل إنسان نام. فوجدنا أن في المثال الأول لا ينتج الإيجاب، وفي المثال الثاني لا ينتج السلب. هاي معنى عبارة، فإنه لا ينتج الإيجاب على بعض الأمثلة ولا ينتج السلب على بعض الأمثلة، وإنما تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب. بينما لو كانت الصغرى موجبة لا يأتي هذا الكلام، وإنما ما حكمنا به الأكبر الذي حكمنا به على الأوسط يلاقي، يعني لأن القضية موجبة بعد صغرى، فإن الأوسط يلاقي، فإن الأكبر الذي حكمنا به على الأوسط يلاقي ماذا؟ الأصغر، في خارج الوسط يلاقي الأصغر. رجيم هذا نفس الشرط يسمون الأصغر. إيه نعم، إيجاب إحنا المقدمة، الكلام في إيجاب إحنا المقدمة، هنا إيجاب الصغرى الشكل الأول. فقلنا إيجاب الصغرى بهذا المعنى، يعني أن تكون الصغرى قوية موجبة، لو لم تكن موجبة ستكون سالبة، وإذا كانت الصغرى سالبة معنى هذا الكلام شنو؟ أن الأكبر، أننا لا نعلم أن حكمنا بالحد الأكبر على الحد الأوسط يلاقي الحد الأصغر في خارج الوسط أو لا يلاقي. فيحتمل الأمران، يحتمل أن الحد الأكبر الذي يعني لو النمو والحجر يتلاقيان في مثل هذا المثال فقلنا تلاقى فإنه لا ينتج الإيجاب، الإيجاب لا ينتجه بعد. خب في مثال آخر بين الإنسان والنمو، الإنسان والنمو، فإن حكمنا بالنمو على هذا على النبات، حكمنا بالنمو على النبات، ونحن لا نعلم هل يلاقي في الخارج. فمثلا في الإنسان والنمو نقول يتلاقى فإنه لا ينتج السل وإنما ينتج الإيجاب، وقلنا على هذا الأساس إذا كان هناك اختلاف في الإنتاج فهو دليل على عدم الإنتاج، الاختلاف دليلا على عدم الإنتاج. هذا الشرط الأول، شرط الكيف إيجاب صغرى. الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، فأن تكون الكبرى كلية. هذا الكلام أيضا كما تقدم هنا يأتي هنا. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن الكبرى كلية ستكون ماذا؟ ستكون جزئية. وإحنا قلنا الكلام إذا كان من جزئيتين تكون لا بد من كلية إحدى المقدمتين، نفس الكلام يعطينا. نقول بأنه لو لم تكن الكبرى كلية لماذا؟ لكانت الكبرى جزئية. وإذا كانت جزئية، إذا كانت الكبرى جزئية معناه أننا نحكم بالحد الأكبر على الأوسط، على الحد الأوسط، على بعض الحد الأوسط، على بعض الحد الأوسط. فلا نعلم أن الحد الأوسط الذي حكمنا به على الحد الأصغر هل هو البعض الذي حكمنا به حكمنا بالأكبر عليه أو ليس هو. فيحتمل الأمر لأن قلنا القضية لدى الجزئية يعني بعض من هذا، فيمكن هذا البعض هو الذي حكمنا عليه بالأكبر ويمكن هذا البعض هو الذي حكمنا به على الأصغر، يحتمل الأمران. فإذا كان هو صار تلاقي بعد، صار تلاقي بين الأصغر والأكبر، صار تلاقي فينتج الإيجاب ولا ينتج السال. وإذا يحتمل الأمر الثاني أن يكون ليس هو، أن يكون ليس هو. فإذا كان ليس هو صار الحد الأصغر والحد الأكبر بينهما تباين فينتج السال ولا ينتج الإيجاب. هذا الكلام إذا تتذكرون لما ذكرنا القاعدة الأولى لا بد من تكرر الحد الأوسط، قلنا لكم لفظا ومعنى، وأشرنا إلى أنه لما قال كل ذهب الذهب عين وكل عين تدمع فالذهب تدمع، قلت لكم هذا الكلام لفظ يشترك مثله، تذكر الكلام مثله مثل القضية الجزئية أو مثلا الشيء العام الذي يمكن أن يوزع إلى جزئيتين، مثلا الحيوان فنقول بعض الحيوان فرس وبعض الحيوان وبعض الحيوان إنسان، فهذا غير هذا، كأنه لم يتكرر شنو؟ لم يتكرر هذا صحيح، تكرر لفظا لكنه من ناحية المعنى لم يتكرر، لأن هذا الحيوان له حصص، له حصة الإنسان وله حصة الفرس كما قلنا وحصة الجمل وحصة البقر وهكذا دواليك. الحد الأوسط إذا كان هذا في المثال كلية الكبرى، إذا لم تكن الكبرى كلية ستكون جزئية، وإذا كانت جزئية يعني حكمنا بالحد الأكبر على الحد الأوسط على حد على بعض الحد الأوسط ولا نعلم هو البعض الذي حكمنا به على الأصغر أو ليس هو، فيحتمل الأمران، فقد يكون هو ويوجد النتيجة الإيجاب تلاقي يعني يكون إنتاج الإيجاب ولا ينتج السلب. وإذا كان ليس هو معناه ماذا؟ أنه لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السال. إهني نقول هذا مرجعه إلى تلك القاعدة، إنه في الواقع حد أوسط لم يتكرر، يعني في حالة إنتاجه بالسال حد أوسط لم يتكرر، لأن البعض الذي حكمنا به على الأصغر أو البعض الذي حكمنا عليه بالأكبر هذا غير هذا، فإذا الحد الأوسط ماذا؟ لم يتكرر. كالمثال الذي يذكره كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان مثلا نهر، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان نهر في النتيجة هل يمكن الإنتاج نقول كل إنسان ماهر أو بعض الإنسان ماهر؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ نقول أصل هذا منتفي بانتفاء القاعدة الأولى، الحد الأوسط، الحد الأوسط لم يتكرر أصلا، لم يتكرر، وإنما هذا البعض غير هذا البعض. خب، هذه شروط الشكل الأول، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وقلنا الشرط الثالث وهو شرط الجهة، قلنا بأن الشيخ المظفر أراحنا من هذا الشرط، ولو أنه ذكره هنا ضمنا بأنه فعلية صغرى، لابد أن تكون الصغرى بالفعل. إيجاب الصغرى، إيجاب الصغرى وفعليتها يعني ثبوت المحمول للموضوع بالفعل مو بالقوة. ها، ليس لأنه تارة يكون لم يثبت له يعني سالبا، وقلنا هذا ما يصح، سالبا لابد من إيجابه، مو فقط إيجابه بالقوة، لا، إيجابه مع فعليته، إيجاب مع فعلية. وهذا الشرط تفصيله هناك في الحاشية إذا درستموه إن شاء الله، هناك يبين سبب لماذا أتى بشرط الفعلية، لأنه هذا مذهب رأيين، رأي للشيخ ابن سينا ورأي للفارابي. الفارابي يرى بالإمكان والشيخ يرى بالفعل، فهم يأخذون رأي الشيخ بالفعل. هناك يأتي كما يحققونه المطلب، يحقق هناك أول تحقيقة على مستوى نقاش بالرأيين، ثم تبدأ المسألة تأخذ مجرى عليها. بعد أن عرفنا أن شروط الشكل الأول وإيجاب الكبرى وكلية الكبرى، بقي علينا أن نعرف الضروب التي تسمى ضروب أو تسمى اقتران أو تسمى قرينة. على أي حال، هذه الضروب الأصل قبل أن تكون منتجة هي عبارة عن المحصورات الأربع اللي هي موجبة كلية، سالبة كلية، والموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. وكل قياس يتكون من شنو؟ من مقدمتين. كل ضرب يتكون من مقدمتين. فحاصل ضرب الأربع في الأربع ينتج لنا كم ضرب؟ 16 ضرب. المفروض أن يكون 16 ضرب. ولذلك هذا كنا نحفظ الضروب حتى في المدرسة، كنا توجيهي أستذكر هذا الأمر، أنه الأستاذ يرسم لنا ورقة كبيرة يرسم فيها 16 ضرب، لأنه حاصل ضرب الموجبة الكلية في المحصورات، الموجبة الكلية صغرى، والأربع المحصورات كلها تقاسم كبرى، هاي أربعة. الموجبة الجزئية كبرى صغرى، والمحصورات الأربع كلها كبرى، هاي ثمان. والسالبة الكلية كذلك تقع صغرى، والبقية الأربع تقع كبرى، هاي تكون 12. ثم السالبة الجزئية صغرى وبقية المحصورات كلها تقع كبرى، فتكون أربع أيضا، مع الثمان تكون، مع الاثناش تكون 16 ضرب. كل سبحانه. لكن أي من هذه الضروب هي المنتجة؟ لأنه بعد الضروب تكون منتجة اللي طابق شروط الشكل، وبعد الضروب اللي ما طابق شروط الشكل نسميها ضروب عقيمة أو اقترانات عقيمة أو صرائم عقيمة كما سنذكر. فما هي الضروب المنتجة من الشكل الأول؟ نقول بالشرط الأول، الشرط الأول أن تكون ماذا؟ إيجاب الصغرى. فعندنا ثمانية ضروب تسقط بهذا الشرط. شلون؟ عندنا ما كانت صغرى سالبة كلية مضروبة في المحصورات الأربعة بعد. يعني سالبة كلية مع الموجبة الكلية هذا غير منتج، لأنه لابد من إيجاب الصغرى. سالبة كلية مع الموجبة الجزئية غير منتج، عقيم. سالبة كلية مع سالبة جزئية عقيم، سالبة كلية مع موجبة جزئية عقيم، فهذه أربعة تسقط. وعندنا كذلك السالبة الجزئية نجعلها صغرى مع المحصورات الأربعة، هذه أيضا أربعة، أربعة وأربعة ثمان. فبالشرط الأول تسقط ثمانية ضروب، بقيت كم؟ بقيت ثمانية. بالشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط أربعة ضروب. حاصل ضرب جزئية، الصغرى الجزئية، صغرى الجزئية موجبة أو جزئية سالبة، مضروبة في وين؟ في الموجبات، يعني جزئية كلية موجبة مع جزئية موجبة لا ينتج عقيد، كلية جزئية موجبة مع جزئية موجبة لا تنتج أيضا عقيد، جزئية سالبة مع كلية موجبة عقيد، جزئية سالبة مع جزئية موجبة أيضا عقيد. فهي أربعة، أربعة وثمانية اثنى عشر بالشرط الأولي تسقط ثمانية ضروب، بالشرط الثاني تسقط أربعة ضروب، فاثنى عشر ضرب من ضروب ستة عشر كلها عقيلة، وتبقى من الضروب المنتجة تبقى منها أربعة. هاي الأربعة الضروب المنتجة قلنا أنها بديهية الإنتاج، بينة الإنتاج، لا نحتاج في ذلك إلى إقامة دليل وإلى برهان، ونتائج هذه الضروب الأربعة بالترتيب تكون حسب المحصورات الأربعة، حسب المحصورات الأربعة، يعني الضرب الأول ينتج لنا موجبة كلية، الضرب الثاني ينتج لنا سالبة كلية، الضرب الثالث ينتج لنا موجبة جزئية، الضرب الرابع ينتج لنا سالبة جزئية، المحصورات الأربع كلهم ينتجون من هذا الشكل بخلاف الأشكال الباقية، ولذلك سمي هذا الضرب بالضرب الكامل، بالضرب الفاضل كامل، لأن المحصورات الأربع كلها نتائجه فاضل، لأنه كذلك أفضل منهم احتمال ينتج المحصورات الأربع. وعلى هذا الأساس نرتب الضروب بهذا الشكل، ما تكون من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، هذا الضرب الأول، الضرب الأول من الشكل الأول المكون من موجبتين كليتين وينتج لنا موجبة كلية، يعني كل باء ميم وكل ميم جيم ينتج لنا كل باء جيم، كل باء جيم، لأن الميم يسقط حد أوسط المتكرر. مثال مثلا نأتي لنا كل إنسان حيوان وكل حيوان نامل فكل إنسان نامل. الضرب الثاني الذي ينتج لنا سالبة كلية، لابد من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، المكون من موجبة كلية وسالبة كلية، موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة كلية. كل باء ميم لا شيء اللي هي لا ميم باء ينتج لنا لا باء جيم لا شيء. اللي مثلا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، النتيجة لا شيء من الإنسان بحجر، هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث وهو المكون من موجبة جزئية، إيجاب الصورة وكلية الكبرى، موجبة جزئية وموجبة كلية، والنتيجة تكون موجبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أقص المقدمتين، موجبة جزئية اللي هي عين با جيم وكل عين با ميم وكل ميم با جيم، النتيجة تكون عين با جيم. بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق، النتيجة تكون بعض الحيوان ناطقون، بعض الحيوان ناطقون. الضرب الرابع المكون من موجبة كلية من موجبة جزئية وسالبة كلية، من موجبة جزئية وسالبة كلية، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة سالبة جزئية باعتبار أن النتيجة تتبع أقص المقدمتين. نقول مثلا عين با ميم ولا ميم جيم، النتيجة تكون سين با جيم، سين با جيم. بعض الحيوان إنسان ولا شيء، بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان مثلا بحجر، فالنتيجة تكون بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر. هذه هي الضروب الأربعة للشكل الأول. نقرأ. معكم من الله؟ القاعدة الثالثة كلية إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، لأن الوسطاء فيهما أي في المقدمتين لا يساعدنا أيضا، لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر إذا كانت لديهم جزئيتين، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة. بعض الإنسان حيوان، يعني أن الإنسان يلاقي الحيوان في الجملة، في الجملة مع سكوت عن طرف الآخر طبيعي. فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. لا لا، طب يمكن نقول يحتمل الأمر، يحتمل أنه هذا هو البعض الذي يلاقي الأصغر، هو عينه البعض الذي يلاقي الأكبر، ويحتمل أن هذا البعض الذي يلاقي الأصغر غير البعض الذي يلاقي الأكبر، فتارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السؤال، والاختلاف دليل على عدم نعم أم غيره، وكلاهما جائز، كلا الاحتمالين جائز يحتمل الأمر. ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متباينان، فلا ينتج الإيجاب إذا كان متباينين، ولا ينتج السلب إذا كان متباينين. كما نقول مثلا، مثال أول، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فإنه لا ينتج الإيجاب لأن بين الإنسان والفرس شنو؟ تباين، تباين بين الإنسان والفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس هذا غير صحيح. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية، يعني بدل قولنا بعض الحيوان فرس فدلنا لبعض بعض الحيوان ناطق، فإنهما يتلاقان الإنسان والناطق، فإنه لا ينتج السلب، بعض الإنسان ليس بناطق هذه تاربة، لأن ما ينتج هذا ينتج الإيجاب أن بعض الإنسان ناطق. هذا المثال الأول. المثال الثاني، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، فإنه لا ينتج السلب، بعض الإنسان ليس بناطق. وإذا أدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب، بعض الإنسان فرس، يعني مرة جايب جزئيتين موجبتين وقائم من هذا الأمر ما يصير، وإذا أتى بجزئيتين إحداهما سالبة، إحداهما سالبة، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين موضوعا أو محمولا أو مختلفا، يعني في كل الأشكال. الرابعة، النتيجة تتبع وخص المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة لأن السلب أخص من الإيجاب، وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية لأن الجزئية أخص من المقبلة الكلية، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن الأصل، تلك الأصل هذه متفرعة عن الأصل، ليس بعد الفرع أفضل من الأصل، وإنما على أقل التقادير يكون أخص من مساوي إلى، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. القاعدة الخامسة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية. ليش؟ وإلا لاختل الشرط الثالث، لأن الشرط الثالث شنو؟ كلية إحدى المقدمتين وإيجاب إحدى المقدمتين الثانية، ولا بد أن نفرض، لأنه قلنا الكبرى جزئية فلا بد أن تكون الصغرى كلية، لا بد من كلية إحدى المقدمتين. بعد، وإذا قلنا الصغرى سالبة لا بد أن تكون الكبرى شنو؟ موجبة، لأن الشرط الثاني شنو يقول؟ إيجاب إحدى المقدمتين، ولا بد أن نفرض الكبرى موجبة وإلا نختل الشرط الثاني وهو إيجاب إحدى المقدمتين. طيب، فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، فإنه لا يعلم أن الحد الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط، لأن السالبة الكلية تدل على ماذا؟ تباين الطرفين على الانتقاء، تباين طرفيها أي الأصغر مع الأوسط هنا، والجزئية الموجبة تدل على التلاقي في الجملة، تدل على تلاقي طرفيها في الجملة أي الأوسط والأكبر هنا، فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباينا للأصغر، يعني الأكبر والأصغر خارج الحد الأوسط متباينان، فيجوز أن يكون متباينين ويجوز أن يكون ماذا متلاقيين كما كان الأوسط مباينا له، ويجوز أن يكون ملاقيا له. فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب في إنسان وبعض الإنسان أسود، فإنه لا ينتج السالب، بعض الغراب ليس بأسود لم ينتج، وإنما ينتج الإيجاب، بعض الغراب أسود. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولا بعض الإنسان أبيض، فإنه لا ينتج الإيجاب وإنما ينتج السالب، بعض الغراب ليس بأبيض. هذا على القول أن الغراب كله سود بعد ما في بيض. وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا يعني حسب الأشكال، فإن الأمر لا يختلف والحكم نجده كما هو في الجميع. الأشكال الأربعة قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حلول، تقدم ثلاثة، حد أوسط وأصغر وأكبر. وقلنا الحد الأكبر هذا هو الحد الأوسط هو الحد المتكرر بين الاثنين، والحد الأصغر هو الذي يكون موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو الذي يكون محمول في النتيجة. ونضيف عليه هنا فنقول إذا وضع الحد الأوسط مع طرفيه في المقدمتين إن وضعه إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، ففي الحملي قياس الاقتران الحملي قد يكون موضوعا فيهما، يعني الحد الأوسط موضوع في الصغرى والكبرى، أو محمولا فيهما، يعني الحد الأوسط محمول في الصغرى والكبرى، الأول يقال له ذاك يقال له الشكل الثالث والثاني يقال له الشكل الثاني، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى وهو الشكل الرابع، أو بالعكس يعني يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى وهو الشكل أول. فهذه أربع صور وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلان، وكذا في الشرطي يعني في القياس الاقتران الشرطي كذلك، يعني قد يكون الحد الأوسط مقدم في كلا المقدمتين أو تالي في كلا المقدمتين، أو مقدم في الصغرى وتالي في الكبرى، أو تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، أربع صور له. فالشكل في اصطلاحهم يعني في اصطلاح المنطقيين على هذا هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين، ونتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحمل ثم نتبعه بالاقتران الشرطي. الشكل الأول وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، لكم في ذهنكم أن يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط بين بين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة، عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. إيش بين بين عين يعني بين عين يعني وضع الحدين في المقدمتين إن هذا موضوع موضوع محمول وهذا موضوع محمول، هو عين وضع في النتيجة موضوع محمول بين ما أن يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط عين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. فكما يكون الحد الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الحد الأكبر محمولا في النتيجة يكون أيضا محمولا في الكبرى. ولهذا تقول هذا ليش هذا الكلام هذا كلام ما منه فائدة، ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها. شنو قال؟ فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضع في الصغرى تماما يعني موضوع موضوع، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى بمعنى يحمل محمول، كان هذا الشكل على مقصود الطابع، لأن وضعية في المقدمات عين وضعية في النتيجة. قلنا هذا الكلام فائدته أنه لماذا سمي موافق لمقصود الطابع لهذه السبب، لأن يعني بأجاب سؤال لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول؟ لأنه يوافق المقصود الطابع. لماذا هو موافق المقصود الطابع؟ لأن وضع الحد الأصغر والحد الأكبر في المقدمات عين وضعه في النتيجة. وبين الإنتاج بنفسه، يعني ما يحتاج إلى دليل آخر، لا من نفسه يبين، لا يحتاج إلى دليل وحجة، بخلاف البواقي الشكل الثاني والثالث والرابع، ولذا جعلوه أول الأشكال وبه يستدل على باقي الأشكال. شروط الشكل الأول شروط الشكل الأول لهذا الشكل شرطان. أولا إيجاب الصغر، إذ لو كانت الصغرى ساربة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الحد الأوسط في الكبرى يلاقي هذا الحكم، يعني هذا الحد الأكبر الذي حكمنا به على الحد الأصغر يلاقي الحد الأصغر في الخارج أو لا يلاقي، يعني خارج الوسط يلاقي أو لا يلاقي. نحن لا نعلم أنه يلاقي الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في الخارج الأوسط أم لا، يحتمل الأمر، يحتمل أنه يلاقي يحتمل أنه لا يلاقي، فلا ينتج الإيجاب إذا لم يلاقي ولا ينتج السلب إذا يلاقي. كما نقول مثلا لا شيء من الحجر في نبات وكل نبات نام، فإن نامي الذي حكمنا بها على النبات هل تلاقي الحجر أو لا تلاقي؟ في المثال لا تلاقي، فإنه لا ينتج الإيجاب، فإنه لا ينتج الإيجاب، فإنه لا ينتج الإيجاب كل حجر نام. ولو أبدلنا بالصورة ولو أبدلنا بالصورة قولنا لا شيء من الإنسان بنبات، لا شيء من الإنسان بنبات، اللي لو أبدلناها شنو يصير بعد؟ يكون هكذا أن النامي الذي حكمنا به على النبات يلاقي الإنسان خارج الحد الأوسط أو لا يلاقي، في هذا المثال يلاقي، فنقول فإنه لا ينتج ماذا؟ لا ينتج السلب وإنما ينتج الإيجاب، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنامين. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإن ما يقع على الأوسط في الكبرى لا بد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى. الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأكبر، يعني هذا البعض غير ذاك البعض الذي حكمنا به على الأكبر، هذا غير هذا، فلا يتعدى الحكم. يعني وظيفة، احنا وقلنا وظيفة الحد الأوسط أنه واسطة في الإثبات يربط بين الأصغر والأكبر، فمعنى ذلك أن الحد الأكبر لا يتعدى حكمه، مو حكمنا به على الحد الأوسط حكمه لا يتعدى إلى الأصغر لأنه هذا غير هذا، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي تقول بتكرر الحد الأوسط، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، كما نقول مثلا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، واللفظ متكرر، اللفظ متكرر سائل وسائل، لكن هذا معناه غير هذا من الألفاظ المشتركة، سنقول عين يقال بها العين الباصرة ويقال بها العين النابعة ويقال بها عين الذهب وغيرها. كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، حصة السائل الذي يلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفس مثلا، فلم يتكرر الحد الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظاً كما مر في القاعدة الأولى. هذه شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجواء فقد قيل أنه يشترط فعلية الصغرى، ولكن ما أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه وليس فيها كبير فائدة لنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.